جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله ما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. صلى الله عليه وسلم يقول: أثر عمر بن الخطاب الذي فيه من وهب هبة فهو حق بها، ألا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع، لأنه قال فهو حق بها إلا أن وهبها يريد الثواب؟ لا، هذه مستثنات، لأن هذه من أنواع الهبة التي يجوز فيها الرجوع. أنا قلت لكم هناك تقريبا 4 أنواع من الهبة يجوز فيها الرجوع، مستثنات من عموم الحديث التي يحذر فيها من الرجوع. قلت لكم هبة الوالد لولده، والهبة التي يراد بها الثواب، يعني ما أعطاك إياها إلا يريد منك مثلها وأكثر، هذه حكم في حكم البيع، إن أعطاك ما يرضيك وإلا لك حق الرجوع، لأنك ما أعطيته لله، أعطيته تريد الثواب. والثالثة لو أعادها لك الإرث، والرابعة أنه لم يقبضها حتى الآن، أنت قلت له إني سأهب لك أو وهبت لك كذا وكذا، لكن تراجعت فيما بينكم وبين نفسك ولم تعطيه، فما دام انه ما قبضها فليس له حق، وليس ولا حرج عليك ان تمسكها، فهذه ما فيها معنى. يقول السائل: هل يجوز استقبال القبر ورفع اليدين والدعاء لصاحب القبر، وهل هناك دليل يدل على هذا؟ لا، صاحب القبر اذا دفنتوه ادعوا له، ولم نسمع أنه ترفع الأيدي أو دعاء جماعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسألوا صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ما ذكر عد رفع الأيدي أو عدمه. لو الإنسان بنفسه هو اجتهد واستقبل القبلة ودعا لصاحبه ورفع يديه، هذا إن شاء الله ما أظن فيه مانع، لكن أننا نقول يسن أن تفعل هذا أو دعاء جماعيا أو أدعو نحن نؤمن، هذا ما أمرنا به، نحن أمرنا عموما أن ندعو لصاحبنا فقط. يقول السائل: جمعت أسرة زكاة مالها وضعته في مظروف في مكان في الشقة في انتظار أدائها لمن هو محتاج إليها، يقول: ثم قام أحد أفراد الأسرة بسرقة المال وكان شخصا غير مستقيم وسدد به دينا كان عليه، يقول: ماذا نفعل الآن؟ هل سقطت عنا الزكاة أم نجمعها مرة أخرى؟ ما دام أنكم علمتموه يجب أن يغرب إياه، أو تتعاونوا أنتم وتجمعون مثلها وتخرجونها، ثم أنتم مخيرين بين أن تسامحوه أو تطالبوه. يقول السائل: في صلاة الكسوف يقرأ الإمام سورة الفاتحة، يقول: مرتين في ركعة واحدة، هل المأمومون يفعلون ذلك يقرؤونها مرتين؟ نعم، تقرأها مرتين مثل ما يفعل الإمام تفعل، وإذا فاتتك الركعة، لو فاتك الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني اعتبر نفسك فاتتك ركعة كاملة، لأن الركوع الثاني سنة، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة كاملة بركوعين وسجدتين. وقراءة الفاتحة مشروعة سواء في الأولى أو في الثانية. يقول السائل: رجل شك في صلاته هل سبح في ركوعه أم لا، فلم يترجح عنده شيء حينئذ، فبنى على اليقين، ثم بعد ذلك تذكر في ركعة الأخيرة أنه سبح، فهل عليه سجود سهو؟ لا، ما دام تأكد، لأن الشك في الواجب لا يوجب أيضا، لا يوجب عليه السجود، إنما الشك في الركن هو الذي يجعله كتركه، يجب أنه يبني على الأقل، على اليقين وهو الأقل، ثم يأتي بالركن ثم يسجد السهو. أما إذا شك في ترك واجب ثم تيقن أنه فعله فلا شيء عليه، أما إن بقي على شكه فإنه يسجد السهو. يقول السائل: ما كان آكلا للحرام وحالقا لحيته وغير ذلك، هل دعاءه وصدقاته لوالديه الميتين تصلان لهما وتنفعانهما؟ أما حلق اللحية فهو لا شك أنه معصية مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إثمه عليه مقصورا عليه، ولا علاقة له بصدقته عن والديه. أما كونه يأكل الحرام فإن آكل الحرام لا يرفع له عمل إلى السماء ولا تستجاب له دعوة، وأما كونه تصدق عن والديه فهذا لعله يؤجر على حسب نيته ما لم يكن المال حرام، فإن كان المال حرام فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الصدقة بالمال الحرام لا تنفع صاحبها بشيء. يقول السائل: اللقطة غير ذات القيمة عند وساط الناس إذا وجدها في الحرم هل يأخذها؟ إذا كان في غير مكة يأخذها، أما في مكة فالأمر مطلق فالأولى أنه يتركها. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.